الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله وأصدق القائلين في كتابه المبين الذي لا يزيل بعد من بين يدي ولا من خلفي تنزيل من حكيم. قال عز من قائل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل لكم أنه أنا تفكر لا جنان تسوج مسلمون أجوب صيد البحر يا بحر أو ريح لا تقول لا جنان تسوج مهم هنا جنان وطعامه يا سيد ما سيد البحر من بر من ما بتبلوت مارك يعني سيد البحر مارك هو الذي لا يعيش إلا في البحر وبحر إنكي ما يروح مولده وحياته ومماته بحر لا يبيه نوما من اللي هدني يا بحر حتى يسولج بيهون الزاد هو بيزان مرقون على النبي خالب بيهون على النبي لا بيزاد هو دون يروش حين ذرم دون بارك هنا فإن الله لم يستثني شيئا إلا بعض العلماء يذكرون التماسيح والضفادع الزنا انقرا للسكر إلى بحر في عالم انتصاع بمولو هلا النبي لا خنزير هون يعني خرزي هون يعني إبادي هون إلا دمو سرق آلية قوماري وخصوص في كاريلا أزونا يا أزونا قوماري بيتشار قوماري بيتشار قوماري سرق آلية وأما بحر ما يتولدو ودى يلسي ولو ودى بحر بيجابا كون أنتنو راجبو حرام انتم هذا النبو أنا هي أبا إنسان رجبي على إنسان وش هو تعلو يا بعض مش تعلو بري وش من وش بعرف وتو وتو كذي كلام ما داو كسو كذي كلام كلونا في ما هو ده جابو تاي جبار النزدي هلا نقول لني بعرف عنو بعرف عنو جبار بعرف عنو وندر ما يرد في البحر ويعيش فيها ويموت عليها بعرف لا ينور كونتو بعرف لا ينور بعرف لا يموت أو نو يعني كمهرمهم لغير المهرمهم حلال يهونه وأما بعد ذلك وده وش ما تومينور كونا بنزمينور كونا حلال يهون وده متى سيد الكسر ما كي والجراد وغير دليل ميلا من بيت بلوس ما بخلاف ما يجي فيه وفي البر كسر قال قوماري من بارو بس أي دلالة من كثير عندي بر مكان عندي بحر هناك أي شارع ما وطعامه يبهر طعامهم على لون الجهل وإبراد الطعام ما يكشف ميتا موته يورور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو طهور ماء الحل ميتة وهاو تكونه بحر لكن ميتتهم على لون الجهل مثلا كل حيوان في البر فقد زقها الله لكم بحر الانسان سنة الله أرضوا الشهاد أرضوا الله الشهاد فلو أبدان يو انسان بحر منور يبالتال إلى بيض يبس لك منور سبحان الله. وأهل لكم سيد البحر ما دمتم حرما على النبي عليه الصلاة والسلام يا بحر دمو أولي مهرم بالطهون على درم الله الشهاد سيد البر يعني حرام عليه حلال لكم ما لم تصيدوه او فسد لكم يا بحر من يبر يا يبسو مالا يا نيداو اولي حلالنا إسكال عدنا تشوتنا إسكال تعدنا لاتشو ندرى أساس كعدنا تشوت حلال أيهونم لأن أنت قبل وقت تعدنا حلال أيهونم وإن يقول سيد البحري وطعامه متى هلكو سيد البحر تعدنه مسيح تعدنه وتوتو تعدنه بالله وكسمكي وغيره وطعامه ما يكفي البحر وما يميتان متى هلكو لأن أنت سمتي ألو ما تقاكمي أنا ما تقاكمي أسيو وليس سيارة جب سائل من قدينا سيارة جب السائل السيارة مسافر بأنهم يكسرون السيارة سيارة تجد المبالغة وجاء السيارة فأرسل والده سيارة تجد المبالغة من السيارة ولذلك الذين قالوا لدرسوا لما كانوا سيارة كثيرة السيارة سريع السيارة كثيرة السيارة ستمتوا مهين وفتنا مهين يبزع سيارة سيارة سارة يصير سيارة وهو سائر وهو سيار وهي سيارة والجم سيارة وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ولزمن قدينا وحرم عليكم سيد البر يا يبسو انسسا حراب بربوار بنان تيلاك ما دمتم حرما بإهرام اسكالك أيده وياسو يعني أهلك أيده وإذا سيد البر وطعمت على مهرمونة جرانات من كذية بدو ذلك فسيرا جمعو مهرم عليه سيد البر ما دمتم قزاوين أو مؤكد بإهرام اسكالاتو ليبس أو المادن مارد مبلغ مبارد حرام للمبارد شوها أي الله جل وعلا يليو بإهرام دي أو المادن حرام نوائج الفصم أو ربيات جل والبيار بلاله وط من قدين مسافر ما تعمر يا كبابين يعلم نوائج سيارة من قدين يام سيارة المسافرين من قدين يوج يتزوج سنك أردو دي يزوز وهرم عليك سيد البر وهو ما يعيش فيه من الوحش بحر لا ينوره وما لك فسو من جنة عرب ربوا اللي يبلغ ان لا تدنوت ما لك قوش مداقو زمدو كدا تنقو إلا بيلا ما عمضا إلا ما عاد ان الزين يا بحر يبس لا يتولى يبس لا ينوروز كدن يكدنوتك عراني ان الزين يعني حرامنا مهرم يعني هو نفسه الدنوب لراسه مبنى أرضه سيقاوه ليسه ده حرام أيضا فتبقى مهرم لسه بلوك أرضه إتشاره كما في السيب نبيه إيش يعني سعب النسامة كده وجاء نعم وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما شرط بإهرام مولادك يجد وإذا هلدك فاسقادوا هذا كإهرام كهدفتك على يوم نجوه واتقوا الله الذي إليه تشوه ولستم التنكتنا متسبسبوا متسكسكس يهونهون الله انفروا كذاب التفعص حرام أدرقوا كذاب كذاب إنه حرام أدرقوا عند كذاب إنه تاقبوا لهم ليه حرام أدرقوا لهم ليه تاقبوا يتنى محرم هذا إهرام التفدافر يهو بإهرام أرانون حجنا عمران ورم قارين ونطوك أرانون ونقروا تشاهدوا من اسمك أكل يا إنجلي أكذا النكاح حرام له نكاح ما يتأثر ولست هنا دمو كواري ثم جناني ذي دمو تال الأول كاس كذي كون هجوم كتب كنت هذا الرجال تال الأول كاس جني بوهالا بعد ما رجع دواجا تال الأول كاس جني بوهالا كاس جني بس كون هجوم كنت هنا يجمع مرة يتر سوا بكتا كاروي دوا كفار بسمان كمال أرجو مبلا لونا سؤال لبدر كالونا كف كالونا سبات تبر كالونا سبات تبر تزمنتو هي البزاري كيس سفاري لا ليلا دم ود كونا يعني أقولون مشفتان ما لنا يعني بإماما ببو في بيت نو ترى بسلا من اللي بسون بريلا من دباس تدرو ميبر وأما يونا كار جونيا بالشقة ويبدا موجة إلى كلايد ويبدا مكينة بالكرسي كبير إيرانوس مكينة كلاي كفوت على بإيران كذي يشفنا ذا شيء أول شيء هذا اللي ده غزر قليلة بيرجع لنا قصور غزر كاملة زمبنيا سكيرا طول توصلنا بس بيلو أنكرافو بيجي كذي إيران ده مو سيد لونج أجنبي جو إستليل ده كيتوا مشرفة لو عندنا سيد ده مو شتو ما ده ما نعم شتو تبارة هي كذي نعم إيران شتو نتالا بنو دي ما بالبات هذا حتى إيه سامونا إيلاس سامونا من بارا يشتون في بسومة تاتا لو يتشارين هذا تقولون ما قرات من جاء ما قاتا تفرون أقرات أي شيء كذلك هذا مثلا سفاري استمر أي شيء وندو كهول سفاري إتشارت فانت سري أنيس إمامة يعني مخيط مهيب إمامة مهيب مخيط سري أنيس إلا رداه وإداره ليلا ولمو ليلا ولمو دي مسألة وجود أولي مادة هي وجود عندنا حرام هنا حج إن عمران بحرام نصف كم يستطع نعم لازم يقول الله يجيني وهو دمر سيد البري ما دون ثروة كم حرام هذا إحرام توصل إلى إيه نسلم هذا وتقول الله إليه تشهد ثم قال جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله لكل شيء عليم جعل الله الكعبة البيت الحرام الله جل وعلا أدل بوالها كعبة أدل بوال البيت الحرام هو الشهر بدل نوع قياما نقول الثاني جعل الله أدل بوال الله الكعبة كعبة ثم يذكر الكعبة لتكعبها أي تربعها وكل مربع عند الأرض فهو كعبة وإذا بعرفت ما ظن يبقوا من أجر عند الأرض كعبة كعبة بعرفت ما ظن السراج سلونا وهي عندي أو بعض الكتاز إبراهيم سروات بزا بزي ديزاين كبزا عند قناة جنبه وإذا أرادت ذو أمك سروات إلى آدم سروات المبارع وإلى أرادت ذو إبراهيم سروات إبراهيم سروات كعبة كشرطون كقرب برأة والطلاب بعرفت ما ظن سروات كذا دمو قريشوش متقو إبراهيم بسرو ديزاي إنداي سر وجه النساتونا برور عن هذا الرب يعني من دم عندما تقول كبس نشرات هذا الرب يفلقوا لي أسوح اللقوة اللي كلكلوا كذا دمو هجرون بودا بقيا لدو السنة هجرون وقع هذا الرب يا وجه سنة النساتو وهالا دم عبد الله بن زبير متقو إبراهيم بسرو ديزاي مليسو يا نفسو سرى كذا وعلى إن دعنا دمو عبد الله بن زبير من أجل أسيس تاجو ليش حجة يوسف سكفي جادور ما يطلع بمن جنيك أفسو قريشوش بسرو ديزاين سرات أهون تسو حجة بسرات ديزاين حجة دمو تو كهجراو بدر أناو بدر أناو جدي شنتناو عندشي أرادما تو ثلاثة زبائن ما يدلون خلاص سنتي كارا زبانا سيكنا كان شي أرادما تو ثلاثة زبائن سيكنا زبانا سنتي كارا أي رسمة تو بيت الله في بيت بدل بدل او اكتب بيان الحرام ايه المحرم حرام مالك محرم مالك عند بيتك المحرم اي المحترم مالك حرام مالك عندنا اي المحترم يعني يوم يؤدي شائله يوم يؤدي حرماتي محترم الساره بدون نغروش تلك له نغروش مدافر سلام هيتشال مالك وده 17 خصائص التواكات لك ابا الله جل وعلى لمسجد الحرام بيئة ومدر قلت في هذا السبت أنا قرم هذا فالذي استعندوا أولياء التاتلون جعل الله كعبة البيت الحرام البيت المحرم من البيت قياما مفهولا فان الله جعله الكعب مفهول أول البيت يعني أكتب بيان الحرام إما صفة أصير المشتق المحرم أو يعني يا بدل يا صفة قياما مفهولا فان للناس لتوج وإذ أن البيت مثابة للناس من مرى الأشياء قيام تقوم أمر دين وإنياهم يدين أن يأتوا قد نقوى قوم بس يهون يدين أن يأتوا قوم الدين هذه الإزالة هذه التمت وهذه الكرام وهذه التطوقون في ديام جزاء الصيده كل إزالة قبعات هذه الياو يتائر دو إزالة المدى سوء إزالة مطار يتلعين دو إزالة مطار يدينوا قد نقوى طوافوا إزالة صلاة وإزالة صلاة مطوشي من زالة مسكة طوافوا إزالة سيوزان او ممرع او موقف او مبيت او مرمى او مشعل الغرام عبادة او تلبية او قبلة او دعوة او عقيدة او مقام ازا زمزم ازا منتظم ازا كعبة ازا قبلة ازا حرم ازا يا الله ليشهدوا منافع لو من دال مال الله سبحانه وتعالى للنقوش شهر الحرام وجعل الله شهر الحرام أدرك شهر الحرام يعني القائدة والهجية ومعظم ورجل ثلاثة متوارية واحد فرد ثلاثة فرد واحد فرد شرورة منها أربعة حروب إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروب الله جل وعلا كوراتوش ما يليه وعلا كبوتا ما يليه وعلا كوها يليه وعلا كمريس يليه وعلا كقنات يليه وعلا كسوى يليه وعلا كزاف يليه وعلا يا سلام كجبال يليه وعلا يا الله كملائكة يليه وعلا كصحابة يليه وعلا كنبي يليه وعلا كسماء يليه وعلا يا سلام وهذا لا تفاضل مزايا كسماء سبات من السماء لأن كليلة أرشنا ترسين كذا سماينا كذا مارس أرشنا كذا كذافو شيء وثابر شنفن طيبا سبحان يتمر إن شاء سبحان الله مربوطة سبحان الله وكذلك كوها إن زمزم كمريت كعبة كبيت الله وكعبة راسه كمريت حرم مكة وهكذا كبير نقر الله مربوطة جل وعلا يا الله وتعالى بيت الحرام يا من لنا استشهر والشهر الحرام كاشروا شيء من فيه ذو القيدة لأن يقضون فيها عن القتال ذو الهجة لأن يهجون فيها محرم بأن يحترمون فيه من أن يعتدوا على الناس بالنهج والإبارة قرنا بذرسيا بجدية رجب لأن يرجبونه أي يعظمونه ولذلك سمي رجب مضر لأن مضر التي هي بدر من قريش تعزم ترجبه أي تعظمه والترجيب التعظيم الشيء والهدي والهدي والهدي هدي الذي يهدى إليه إليها هديا بالغا قعب سنة الله سنة وذكى أبار ويعني هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ثم محلها إلى البيت عتيق ولا فهدئوا الموسى حتى يبلغ الهدي محلة هذا كله إلى مكة الله أكبر أبيت أجر الله من رضا وهجر يا سلام والهدي والقلائد ولا والهدي والقلائد قلائد أو صفتون يعني قلائد مارد وما يقلد هدي مار عام لهن قلائد ما يقلد في أنوكه الأشياء المصابين والجزاء والهبار قمر مسمار وشاب ما بانظر أمدنا فرقا بينه وبين إيش إبن الجزية والصدقة والغنيمة لما ليس في بعض على إدارة كذا رجع بقى أين كربو شاكر غزي بلو بس له زيبيا عند سويو يقول شو الوكيل هونو نبي لي أنا كرمتا هذا من كم يعزمون البدون كمال كم يأخذ سووش نونا مباتوها كيامة كمال شو كسكتون لبيك بلوها كمال شو كسكتون لبيك زيبو واستقبل سويو رك على هو والله ما لها ولا ما ينبغي لها ولا يسدوا على النزي الله يحرمني دولي كرك الجبامان ولهم جل وعلا استعدت العرب أن أخذنا ضغطة بابنك تورنا إبال باش من المنزل لو برام جل وعلا فقدم عثمان ليكو نبر نرى في التوفة طوفة هي بجي نبي التوفة طوفة طوفة بلو تمد بسوره هنا وشاع خبر مقتل عثمان في سلال تلك الساعات أوفا يا نبي أرام كأن له شراء والقلائد نعم تقليد واجب أيضا النبي أدر قوالو قلدها أو قلدتها فتنت قلائد يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي من الإش فقلدتها ثم أو قلدها ثم بعث بها إلى مكة وأقام في المدينة حلال واجب سنانه كواجبهم ما لديه لعلا يا نبي أدر قوالو أستهقوا عنه واجبهم الآن لا نبي قالوا وكيل لمن ابكتنوا حدفوا قليلوا لمن ليتنوا من لن يكهونا فقريتهم مستوى زي العجل بالترجي مره وخير هذه حج محمد ايش ايش ايش من متى اوه انت مالك عنه ايه من الجاهل خريمة ذلك ما يجد ودمه كميلة وبتاعكراني نفر خريمة ذلك ما يجد ودمه بلونا في القرآن تمنى ما يجد حرام في القرآن بلونا وهلت لنا ما يجد ودماني فأمر ما يجد السمك والجرال وأما الدم فركب ينتهى إيه متاء مننا يظهر يموت ونسكرين هو طهور ماءه الحل يعني يكفي سواد يكفي سواد راج يعني يكفي سواد إيه يمبار لا أو بحر لا يموت يتفصى أو لحلال هنا باي كامتهم أو يا سيد مارس أرسناش بنفسه هي اللي كدرسها تبت لمهوري غير المهوري ليلة دمو موت بحر يتفصى كونا من هنا حلال هنا إيه جي إيه نوك يخسكسوا متى لكم ميت الحلال يا درجنا وإذا لك وإذا لكم سيد البحر وطعام وإذا لكم طعام البحر أي ميتة الذي يطلبه البحرون إذا رمى ذلك ميتة بلوها إذا إيه نوك يا بحر سيكار يا الله أول دمانة ميتة عن أسفل سمك والجراد إذا والطهور ما هو الهلو وأنه إنا نركب البحر ونأكل معنا القليل من الماء فإذا شربناه فإذا توضأنا عطشنا أما نتوضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه أهل كل الآخر به ونفس ثلاث آنو يعيش هو بري وبحري جنو حلال حرام نتني هذا اللي بنقر ورث قناه قناه قناه قناه حرام نتني يا أزهد السلام أتلا نوعه أمم لي جبا إن جزع لنا بأمم من الله لا تكون الضفادع فإن نقيقها تفقيه سلاسة نها أنت في أرض من الدوات النملة والنهلة والسرة والدوات سأل قديم رسول الله أن الجزع يجلس فقفنا عن قتلها ينقهون يا قائد على الجنس لأن الأمر بكثب شيء بكثب شيء أو النهي عنه يكفي تهريم أهل دار أبدان علماء عند النجر جدلوس بلو ماذا أكتك دلوس بلو مكال كراتو مبلا سرام دار سيب هابلا يتعود هابلا يتعود ليس قائدة هم قلت نعم جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الله إهلم من دنو انتنا عدو قياما للناس أرقوان ما تفعل ما تفعل ذلك يهون بذلك لا تعلم من التوق عن الله يعلم ما في السماء وما في بس ما بمدر لا يعلم نجار كله ما سلاه ما قال لك عند بوزا عند عينته عند هزو عند جزيو عند مياك عند التوق أو كون هذا وأن الله بكل شيء بقول له نجار ما أواكي عند هو عند التوق كنا من السلف يا قال هنا هلا استعذر جو يتوس سنة حكمة الله وسلام استعذر حكمة الله إيه وده لسان الله بس لنا بوقت بمصلحة بفتنة بعد له لأن يتكاننا يتجنباره ما قابل إنجي ما قاوم ما تقاتك لمن إنجي هنا إنجي سبيلو لأن إنسان دي دلم إذا ما ستعر من الصاف يمجبتنون إيه اللي جلد مثال إيه اللي جلد المثال دفع المدار الله مياتا كمان وفي دليل على أمر دينا ما بدين على جلد المثال ودفع المدار بوجه وين عيمان وين أب وين رفصب وين بين الناس وين أخيرا يا بلاشوا نجار كل كيلو لا بيننا لا داننا لا برتاسا لا أخيرا لا أقل لا بلبس نيبجى نجار كهم كيف حرام ويهزل لهم الطيبات وكل ما يقيم من ألبساتي وأنكياتي وأسماتي وأشرباتي ويرمي قبائته كل ما خبث من ألبساتي وأنكياتي وأسماتي وأشرباتي وأنكياتي الله حرام الدين مبني على جلد المصارح ودرء المفاسد ثم قال جل وعلا ما على الرسول نعم واعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور اجتيرا اسمر من الذوق انك اسمر ذن يغفر ذن فناك ذن ما الى اعلموا يا ايها الناس هي اهم لو انا قلت اعلم بلو يا مدار فاعلم أنه لا إله إلا الله واعلم أنه لا إله إلا الله وصف الدم فاعلم أنه ذي العلم الله وليعلم أنه إله واحد ما بعد معلوم أهمية نور اعلم ما الجمع واعلموا لوقع أيها الناس أن الله شديد العقاب من أساه وارتكب نهيه في جميع الأوان ولا سيما في هذه الباب بذي بمحرمات إهرام زوريا بهرم زوريا بهدي زوريا إذا لقاك قطع بوتين دوس وأن لا دم غفور رحيم عند هذا الترجيح وبعد الترجيح هي إنهم يعترضوا كون ليلام وجرى تفاقون توبة كذا هو الله كتب الله سدمو يعني بورتو قطع بوتين دوس هون وبورتو أشي عند هون هون دورا ما بأيشكرونا عزاني نو منهم يمني ما رحمة سفينة ولا أشي زناكا أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول إن كتاب الأبرار فجال في سك وحاكدا وعدنا وعيد أصحاب وعيدنا وأدين أصحاب البشار والنذارة قل له النذارة ترهيب ترهيب يعني أساليب الدعوة أساليب القرآن ذي لو بالك عندنا كنا كرام عندنا ده هو تاو ثور تصاد من هذا الكبر تو شيل داري بس يوم من يهود من يكاك الله أتى كمان نعكر الله أتى تافر الله أتى تاف أتى تاف وأن الله غفور رحيم ما على الرسول يهد كهذا الرسول موهين أكثر كثنا جراشي يهني مريك سنة كهذا الرسول الله شو خزاهو جنة دي ومخماتو ميلياتنا ميلتايك ميلتكسف أي بطلع شو ما على الرسول يعني زمن أكثر نعو يلبتهم إلا البلاغ إلا تبليغ البيتين قلت يهون أدباباوي ما أدرس إن جيد لبس فهل على الرسول إلا البلاغ وما علينا إلا البلاغ وما على رسولنا البلاغ فما على رسول الله بلا جنة طرو ما درس انجل الى الله يا ايها رسول بني ما انزل هذا بلا كل الناس وليعلم ان ما هو وليعلم انه الى هو يتذكر بالارض ما على الرسول بأ الله ملاك تنجي الا بل الا البلاء انت تتكاكل اجل كما تشوف بذلو نتاك ما نكس نظر الا لست على ستايل وكي ستايل من حيث والله يعلم ما تقول ما تقول هم تربوت النام الدبيبوت كمن كم سرا كالقذكر كعلمنا كشربك كمن منا أوف يا قال راسات من فكر سمرة من فكر باتوان لا يكاو تشارب يريد من فكر سوار لا يأت جوان سنسنا سنسنو أبقى زبن يا اللبين ثم قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل بالأمر أيها الرسول لا يستوي الخبيث والطيب أركس النامر نجار قرون نجار أكله وسع أركس النامر نجار أكله حرام النار أكله نمر يعني بإرام جزء أو نسي مثبلا خدمت جزء مثبلا أيضا لب يعني حرام من بي بدا حلال من بي انس حق من بي انس حق النتون ايلكم باقي من بي بدا كباقي من نكون نكنك ايلبنا وكل ما يقولوا ما يتاسبون او الخبيثات للخبيثين والخبيث للخبيثات الطيبات الطيبين والطيبون للطيبات يا من جدي بوضو خبيث لا كلمة الشركة خبيث بلوتا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من الارض ورب الله ورب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أكلها ثابت وفرعها في السماء يا الله جل وعلا جل لا إله إلا الله كلمة طيبة يشركون كلا دمو كلمة خبيث بلوتا مؤمن وشر طيب بلوات شوار كافر وشر دمو خبيث بلوات معصيان خبيث بلوتا ونجد من الكريات التي كانت تعمل الخبائث إلى الله جل وعلا لا شيطان خبائث بلا لإناث الخبث ذكور الشهادة والخبائث إناث الشهادة لأنهم يعملون خبث قشاشات خبث لنجاسة مطال خبث لحرام مطال خبث لشرك مطال خبث لكلام الكريه مطال وهكذا لا قشاشة غماك خبث بالا شتو طروق عالي طروق شتا طروق ببك طيب بالا لذي بلو ملايا الشتو طروق ببك ملايا كوتي وزوتا دستلات جوال لروق اللبي هنا وشاشة جمال دكات منعمي شيطان تناول ملائكة كذبين كالي وهذا الطيبات الطيبين وطيبون ليس بس تروان لتروسي في الشرع سيدا ولما تفوسي لما تفوان دماغ بالشاهدة هذه هنا من الروائي والكلمات والأخلاق والأقوال إنسا طروفة طروفة مطفوقة مطفوقة أشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من الآية كافر كافر مشركون كمشركون ويؤدي بلا مناسبة المنافقة والمشركين والمشركة إن الجهنم من الكافرين في جهنم جهنية خبيث مع الخبيث جمت جم أبرح ها من جم البلد يبان نقرانك دي ما سوى نقر كما سوى أبرو يقبى صبح خير مطعم مطعم مطعم أو يدير أهل النهر وكل هيدا اللمة قل لا يسوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يا حرام بذاته انك بيقر بيامر وكل هنا الميزبان نقر انت فردا هم كان بيامر يامرات شهاله عن روحاله ما تفوتي والدال لم هذا وهو طيب الرسول طيب ناسه لا يحب الله طيبا لأنك أقول الأعمال هرد إن كان يمنقر انك بيخوت بذاته فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمتو تسلل فذلك يذيب الله الأمثال الله جل وعلا حقنا باطل ما شم ما شم تغيدنا شرك سنة نبدا حلالنا حرام باطلنا حق اسكما شم خذ ما يقول هي أمثال القرآن تركاتها ولا تنزل الظلمات ولا الذل ولا الذل ولا الهوج وما يستوي الأحياء ولا الأموات الناس ما يشاء وما يعني إلى آخر إلى آخر وما يستوي الأعمى والبصير قل يا سيد الخبيث والطي ولو أعجبك سيد الخبيث هذا فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يفلي كلنا يعني يفلي فأن تليتوك الله أنزل واتقوا يا الله من ذنه ألباب بس كتكل أصحاب قبول السليمة وأصحاب بصائر نجيرة يونا تشوت ننفلوا على الزي على القبضة ما يأك الله نيفرا بلي نيفرا نيفرا اتشفت تكاب كنا فإنا من تقول قلوب متفرج لبنا غير الله تخشع قلوبه هي خشوع القلب يعني تفلت له قلوبه يا الله سبحانه إذا وجل القلوب إذا يا أتشي لبوا قال تكاب كنا الله نفرا وأنا بيجي تكاب كنا يونا على الزمة هلو من دي فراو أزدون أكبر ነገር ግን በብዛት ግን ይሄ ንከፈፈጣቸው በኋላ ሊባላቸው አቅላላቸው ኢማን አላቸው ተቆጣይ ሲቁ ያላህ ትዕዛዝ ይፈጽማሉ ክልክሉን ደግሞ ይጠናቀቃል ነው ማለት ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم ونزل لما أثر السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ما نبي لك يا بك يا بك يا بك يا بك يا بك والرغم فقال رسول الله من أبي هذا الجنة يا توسن إبلة فاضت إبلي ما إبلة إيتي قالت إبلي إثنى إيه أباتي ما إيه قلي ما يا دلاتي يا توسن بسم الله جون عبز يا عبز بجاء الله منها يا أيها الذين آمنوا قال لي أمنا جنبوك ما أكثر أيها الذين آمنوا في هذه السورة لا تسألوا عن شكرا داش نظر سنة نظروا شنا سطيب إن تبدلكم إيفا سونا الشلاتو أو كون الله فسؤكم ناس قيمات يهونا نأسلي وقالوا عن أشياء إن تبدأ تسوكم جملة في الشرطية من في شرط جوابها صفة الأشياء لا أشياء إن تبدأ لكم تسوكم يهونج يتعيق أشياء نقر يفع كولا نهاد قيمة شعور النقر لأنا أهم تجمعوا كمريس نستاتوا بسلام مريس أتتعيقون وإن تسألوا أنا حين نزل القرآن وأنا ضمن ورد جزي كذا يقاتشوا بني بزني بني الزمن تبدأ لكم يبدأ رجل الله تشونا مبار يعني قرآن من الورد بزك زي كذا يقاتشوا يا نقر إيكا ورنا إيكا كورنا دمو يا سكي ماتشوا كذا أتتيبون يقر الباتشوا إيانا أفلا أنا قد أفلا أنا تبدأ لكم أفلا أنا يعني قد أفلا أنا الله قال تستهوني تلفتهون لطيق عسي كوني تستهيكون تستهوني هنا الكفتان والله غفور هني الله لا تفوت فا دمو مارين حليم دمو تولت تأيوك كسرو تأس أنا كتك أتشو من أدقاء اندالم ساين أقراسو شوكيلو خالفين بشتاف النيل أي كتام حليم لا يعجل ما يشوكيل يمهل ولا يهمل الله جزي سدعات منجي استمتارتو أي تومنا ولذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم إن أعظم الناس إثما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. كمسلمون وإنجيل وده مجرد فسوا مالد حرام على النجر سلا عن ذن نجر حرام يارون تهيكنا بإياك يتنسى مسونا حرام يقول حرام سوم أمته وشيكنا حرجا ومشكارة تعالى إيه وإنجيلو يتبدا بذل النبي عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من كانوا أهلك الذين قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرت بأمر فأتوا من الصلاة إذا نزل عن شيء إيش فانتظروا كتوقاتوا في المبلغ أصبحتوا سعادة كتوقاتوا إسكتاناتوا يا أزمتاتوا فاسمين كتوقاتوا تغركل فإذا نموا إياك أكتب فإننا نتسجل نبوز يأتفاتهم إياك مانزاتات شونا إلا دموا نبياتوا شعان مجلوات شونا نتعلم نجرب مالا يسألوك الناس أنسا وقال جلو يسألوا هذا الكتاب أن تنزل أي كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك عندنا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيئوها وهد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت أشياء رحمة الله غير الأشياء فلا تبحثوا عن يعني ما أهل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت فهو عافية فأقبل من عافيته وما يعني فعافيته وما كان ربك نسيا إلى الله جل وعلا يلزم السالك لك مكلكم كذب إيه بزمن الوحيون بزمن الوحيون وعما داري القباط المضيق إشلال سؤال استفهام واستئلام كهونا سؤال تأنت عنهما يتقبى بها مزاك ديها أهون سوستنيا حلال حرام فما سوستنيا نجر يأتلي أهل ما تجد عندنا سبين دبيه أيضا الإهنيا بسبينا الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات إما لإختلاف العلماء أو لإختلاف الأدلة ومثله أحمد بلهوم الحي يعني حرمه بعض العلماء وأجازه بعض العلماء كذب فايان إنجي سوستنيا وبن أهل ما رضينا إما حلال وإما حرام بس وأما ما يتردد بين الحلال والحرام إما لإختلاف الأدلة وإما إن لازم له لا يعلم كثير من الناس لا يعلمها كل الناس لازم ترى ويعلم الرأي صوري مثلا لازم يستعرق قاتنا لا حرام على أن الزبا لما قرآن بقى كان شيء كرهانا عند السيجار سيجار حرام في جميع المذاهب آدم رأى وهرمته كثيرة يدبتك آت الورق الأخضر الذي ولي به الكبير والصغير حرام ولا بقران قال تنجر ايش برتقال هذا من نجر على القران ايش حرام في الله دومي هذا من نجر على حرام في الله بلى اذا يا ولد الطيبات عموما ويرى عليهم الخبائث عموما دم ولا تنجر الى التهلكان ولا تكون انفسكم من دار من داره الله اذا ايه القاهنا في التالوكان كرسال اين افضل غربتا افضل لنزبا باكنال ادرارو خامسا كاربا بلاي انا سوء اتقران اردب قانو ما يدون قد يقول ولا كل هذا يا ايها الذين على اسم الرشاء ان تبدأ لكم رسوكم ان تسألوا عن تسؤكم وان تسألوا عن هذه التهيم نور ان الزلقنا تبدأ لكم عفى الله عن هذا نوفي والله غفور حليم لازم له اصحاب رسول الله يقول كيف نقرنا الهلال متعذب لهون لازم رسول الله مالك عندنا صحابة وجه أعرابه من ما يقعوا مطلو نبيه في تي دس إلى النبرة لم إنا أتطيب من نقر سلمتها خصوص في تي آياته ما إلى الله أي فرابك ترك على في تي دس إلى النبرة عندك المطلو رسول الله يعني الرجل يحب القبول ولم يلحق به سيوة سوشي الوطال كان نسوك يهونه عندنا قال المرء ما من أحبه فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك الحديث على أنا فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا فأرجو أن يحشرني الله معهم ذلو آل إلال مسلم يسألني ويسألني المهيدي ويسألني الأنفال اليوم دمو يسألك عن اليتامى بكيف ياتي وش القرآن لما ليلة ويتأمل فكافر وشنو سؤال ويسألون عن ذي القرنين ويسألونك عن الروح يعني ويسألونك يا رسل بدون قرن إذا كان هنا سألونك كفار وسيهودهم وأما من يذكر مستعد لياتوشنا له اللوم لياتي يقول من صلى الله عليه وسلم يستفدونك قل فيكم يستفدون النسائي قل فيك زيان ومرضى عليكم يسرعك عن أنفال قل أنفال له الرب ويسرعك عن يتامى قل إصلاح له ويسألونك عن المهيد قل هو أذل عيار الله جل وعلا لأن أذكر الله إيش عندي يا وجدت الملك وإذا فريان القرآن في زمان القرآن بمورد بتجيء له بس هذا إيه القرآن هي آية كم كم طوال وردوان يتكلم أبا بارو أم القرآن بمورد بس على راسه بتجيءه ما من داشي ما تأمن يا من داشي أي ما تفعل مشت على كذا تفعل ما يا من ذا قوت كتاب بقى ما نجى من الجزار كتاب كاتي مس إذا على الجوازة أم ذا قوت كتاب أنتم ما تمان هذي أبو كفولان من أبي أبو كفولان من أبي أبو كفولان كلا حتى قال عمر وهو قد بارك على ركبتي فقال الذين ضربوا بالإسلام يوم من رسول الله حتى سكن الغضب عنهم لا أصلا إيه تأيك أشونا مكراتم كتأيك أبو هالا يتياك أيو ملاش وده في لمسلموشنا لسول شكل لهم سلام نمارا أسكاون لسدرد ولا غفور رئيس أصلا هونا كتأيك وكتياك أيو مكراتم لسبرو أنتو أقرب نهاتي إن أيها الناس هجو فإن كتب عليكم الحج سيد قال أكل عننا رسول الله قال فسكت فقال أكل عننا فسكت فقال أكل عننا فسكت لو قلت ثم قال لو قلت نعم يعني كلها ولما استبعته هذا معنى الآية الحج من راح فما زاد فهو تطور نعم ثم قال سبحانه قد سألها قوم من قبلكم كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ سيقوال أشياء أوتشل مسائل أوتشل من قبلكم ثم أصبحوا بها خاطر خادوا سيقوا نقر إذا يقوم مساء الله شو بزاوتك لا تغبوته إيه نبي الله موسى سوش إلا أرين الله جهرة لنبي حسن ونبي حسن جهرة دروال كازا انجدي أو من هنا أفو كذلك نبي الله عيسى سوش وإذ قال هواريا إن قال هواريا عيسى بن مريم هريت تسيء ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالت تقول الله إن كنت مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون علينا شاهدين تو أين غير ما تنفع أيضا تنكر بساعة قال من بلد من بلد قال وتطمئن قلوبنا لباسنا ونعلم أن قد صدقتنا أنت هنا فين عندهم كل ويمونات إن نجرك أنت النوبة ونكون علينا الشاهدين رزي عليك علينا أن تو إيش وذا الله توجه هذا الرئيس اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لئيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ما أريد تعرض الله يكبدهم جد تعرض واتي تعرضي كالكبكة شكال شكرات بس دارا نسلات تزاج فأقوام كالوالات ما ننم ما يكتبت أي كتب تتعرض كبات ايو قطبوا ادخلوا لبده وبعد بدهم فقلبهم خنازير خاسئة إذن ياكي غذبي أيضا لم وأما أسفل الله جاءنا ونظرونه وأسفل الله فارضاهي أيضا من سؤال تأنس سؤال الإشتار سؤال الإناد تابعوا شركبا وأما سؤال استفتاق في بعض الأمور يشك يستفتونك كل استفتاق نعم قد سألا قوم من قبلكم يا موسى سووش من دموه يا إنكا سووش ايو ادفار دراغو ياو انتنو من نسلوا قريبنا تغمتنا غان وافلق الله شاء الله من نسلوا ورد الله شو دلوا على اتشو بلتو بسو سلت شيخ ادنا ربو غير لنا اخرجا مما تنبت الهدو من بقية كذلك دمو ادنا ربو غير لنا ما هي بقرات وزاين تعلمي تعذبوا فتقبل يقرفات ثم قال جل وعلا ما جعل الله من بيت غير من بامكر منهم على ذلك جعل اي ما شرع وبين دين أرجو الله يا دفعك نكرر دين نو ملاه يدوس نبر إيه أمر بن لهي الخزائي كمكة وطه وده شامي لجل مكة جاهلية فترة وإبراهيم جزي آثار كتاب دين ترسطو بجاهلية سوى الشيكو وده شامي لجل أمر بن خزائي معلم لهي بن عمرو الخزائي وده زاهلو شام اگر سيد زاگر انجل نصارا نتابو دي جزاتو انسو آلم مسلوط انسو هدايا مسلوط تقتل على ان تقبله تابوت يجو مطاع بصفه عامه ارض رجال تقبض بصفه خاصه هو بل يبالو تابوت ود مكه لذي بل كثير من الصحابه اتقبض كاد جامع وهب عن الناس ما نبي انا كسارا كوني كم سما سبع كافرين ما جالا ذي بهير هيدو كلاس إيه إيزو متى إن دكان دم بحر البهيرة وصل الوسا وسيلة وهم الحوامي وسيب السوائب ذي بهيرة بن نجار مين ملا جرعة فت بهيرة بن نجار الله عز وجل بيد آنو شيء مهدسون أحدثوا لهم هذا الكافر الضال وتبعه الجهال الضلال وإلا فلم يجعل الله للبهيمرة شيئا إن بي ولا ولا ولا هامي جاهلية وجهة القناة كان كما كان الجاهلية يفعلونه روى البخاري عن سعيد بن مسيك قال البهيرة التي منه ذرها للتواكي بهيرة من استفارة من ذنه ناقة ناس وتتوها لتعبوت إلا قتال وقتال مثال لزيد الرشاد سبحان الله فلا يلب أهل الناس لجل أهل بهيرة ثم بهيرة من البهارة وهي الخبق جوروان يتنطقوها النوتر لازم يقولوا بهيرة ويجمع على بحائر مثل ولد تسييبي والبحائر والسائب الذي كانوا يسيبون لآلة تواتا يتركون السائب يسير يتروى منه فارس المسيبه أتركه فإذ ابن المسيب من مدوى لآلة أي كان بعد من أتشك من أتقلب من بك على تعبو تفتح لتفتح لتفتح لتفتح لتفتح لا يتعرض لها أحد سيبا سائبا معنى مسيبة أي مسروقة بهيرة بمعنى مبحرة أي مشبوكة يعني أي مسروقة للأصنام يمنه ذرها كل وقت كل ما قلبا لذي الله الله أطاب وزوم لسرى وزل تتالوا مرت نغسف كوسط مرت لجاس شو يسيقى منت يدم منت يلبس منت يدرك منت يشطو منت يلي جميل يبر منه ولا لقر بسم الله نبي ايه زاري ما له زاري من النزل لشيكو تشادرا من القس انت على وزد من الجيلاني وزد له ما اروب نسمع له نبرو كل جيلاني ان ذاك الزرقة لا موت وزد ايسا كون له اروب له ها اي اروب نبا بذات كفيلو جيلاني كك اروب نبا لا سيطان وده يانكر وده سيطقبو تبصيبو أبا شو هذا رشدي هذا كلمة للبهائر ولا تائبة ايه ايه بسنوي بدي نشفو زلو حسين لشوكي لآلي لداني تبرو بقى يلتين نجتال عين نكا ميدا اللي بازورو حقب بي قبا حضرا دي قبا يانتين انتين دي قبا عين نكا يا شيخو تشونو بركان اسمتو مبلاتو جمال كب مقصود جمال سائب عين مسيب متروك للآلهة لا يهمل على شيء ولا تركب ولا ولا ولا يهرس بها الأمر ولا وسيلة وسيلة أي واصلة من وصلت أخاها بجيت ولت أنثى سيف وين جمال ناس وين بغنات ولت سيف كولد جواب أول النساء كذا عندنا هلت منتي سيد كولدت بقى يتواضع له وكل شيء ثاني وصلت أختها سيدوان كثير عليك يا مجمرة هلت أنت سيد منتي وش هذا إذا هلت سيد منتي هذا كثير كالك يان كثير عليك بقى وسيلة يعني أنا أقول وصلت إيش هاي الله الله الله جمال بلاو بدن بلاو بتشا لا إله فما علاش وند ساينور والهام وواهد الحواني وهو الفهل يتوسنا ياسمطوثال يتوسنا يتوسنا ام سدس يتوسنا بتيتيب لاي كا بتيت جبلوش كاسمطوث بهالا جرابون غابقا بهالا لتاغوتو لتاغوتو توثال لتاواغي خلاص اي تنبت اي قالببت اي نكا لما سمطا تايوثال الله يا شيطان رهول اهو لشيطان سبحان الله وقل أرأيتم ما أنزل لكم من رزق فجعلت منه حراما وحلالا من لبه إذن الله جل وعلا إذا هو بإنسسا إنسسا من بجنم يا هو سورة الأنعام إذا أردت أن تعرف جهل العرب عبد الله بن عباس لتلميذ لسيد الجبير فاقرأ من سورة آل عمران من الآية 130 إسكا ثلاث أنص يالله أنبي بلاد وجعلوا لله مما ذر من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله رزقني وهذا لشركائنا فما كان شركائي فلا يشرك الله وما كان الا فهو يسير شركائي ساء ما يقومون وكذلك زين لكثير من المشركين كثر اولادهم شركاء يرجو وللبس عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذر ما افتروا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بذلك وهكذا الله اكبر الله اكبر بذلك نبر الى لجاجهم نبرتاجهم براتهم وركاتهم من هذا الذي صار بالتعاون فشيخم يا عمنا نبرتون وركون شركون مكيناون منون برون ما سيزا في قلبي كيف هذا يا تازينا لمسكين قشتوا للرزة قنداس لميتنا عمد دابو مجزاب كم دواء نزي أمنون بطا لهين إما تعالى بس من كنا نجني وزانا أعوذ بالله وهكذا يهو جنس مليينوش بليينوش بلوش من يفاد وجه بأعنا لا إلا الله وياتك سنت لمسكت برو بيتار بعلم يكفت بزاد الله اكبر ما جعل من بهيرا ما درك انت نجكم يلم باسلام بهيرا حكم يسائبا يلم يوسيلا يلم يهام يلم ولكن هذا النجر جن كفركم يكتب الله يكفى الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كثير قال ايش تشريعات تقسيمات من اين له على الله كذبه واكثر لا يكونون كان يزال سلام يرد جيل كير سلاهون قال الله لا اندي اين النقر يتفاد على الزباد وزال فكبت له الله ايه من فكي قد ما سون بشك لنا لازم له من هذا واذا كيل وتبالا تعالى نو لما انزل الله ودى الله ورد الله ودى ورد ودى قرآن ودى شارك نو حلال حرام من الله من ميدان ودى نو ودى بل من الرسول ملاك سنة ودى نو ودى ودى قالوا حسبنا معظنا يا عبا يقتنعون بما هم عليه آباء من الضلال والصفع والجهالة آباء وجل بما ذا جنينا بالبقيات شن حسبنا بس لا حسب لنا سواه ما ولد على ايه ومزال يا ابادو تجن ايه قلت تجن شيء قلت تجن ابادو ابريد يرمي سجن ابادو ابريد يرمي سجن ابريد يرمي سجن ابريد يرمي سجن وهكذا المسكين على بابا انا ما لما مشي كتار كدرب كبر عدينا اللي قال ترى ابراهيم ابادو استوي انت دعوة قال اصفاه اعلى ابادو ابادو اولو كان اباه غيري مطابع اولو كان اباه لا يعلمون اسم اباه تاتو من ما يكون جلوش ايابون يارس انتباتو نوشو سيأتناك أياكم مهيموش يهون أباباتاتو ولا يهان تمروا إنيه لأينا مهيم الناس لأي كان يكتلوا أشو عنونا إنيه مهيم يكتلان يهلا وقت يكتلان يهلا إيه مثل إيه دلع مهيم وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديت الى الله مرجعكم جميعا ينبئكم بما كنتم تعملون في آية كيلا منسوخ ما صدق امرهم يعني يا امر بما ينهى عن المنكر آية سائر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير تامرون بالمعروف ونهون عن المنكر يعني الايات كمنطقه بسيطه نو ان تنسخوا قل الدنيا باهل الكتاب نو باهل الكتاب نو እነሱ ቢጠሙ ራሳቸውን እንትን አሉ ቢከፍሩም ያው በጊዜያ ሰጥተው ስለሚሰራ ሶስተኛ በመልካም ታዘዝ ከመጥፎ ከከለከልክ በኋላ እንዲካረ ለማለት ለምን ነፍሱ ሂዳያ ነው አምር ብና ነው ለዚህ ዳቦ ፊት أيها الناس إنكم تقربون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم إلى آخره وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم بأذان الإيمان الناس يجينا أتانا بالله يعني لراسوه كتستقاك الزواج مسؤول ذروع السر من ملكة نجاح درس الدول ولا دواء دواء دواء دواء دواء عمد عليهم وشبهات إرادات عمد عليهم إليه إن الله ملكنا سنكتات شوال جو سووز ذنمي سران سو قايد بيجو إذا كاركرا كروز بس سوه وسنحطا يمي مدى ولا قل لها تنا ترمى مساعد شوال جو سيو سبت شوال جو يريد إذا سنستقال لك وقيل بعد الكتاب نو وقيل بملكام قاضي سمت وكثرك لك بها على إنبي كالا ولك كثيرا لا فزاو على عزم إلى سبينا غير إلم راسهم شتعدك حالا بجر ما عليكم أعدم أنفسه ونفساتش عليكم اسمه سيني أمرين من قول من جانو مجر إغراء أنفسكم مفهول لا يدركم من ذا لأنه لا يدركم وفهين إذن لا يدركم من بلا يتم من جل كأننا ومن جل وطفن قادر السميل لمن جل يهون عبوداتهم إن أنسيه كما راتوا كهونا وعليه أمر من إذن قال الله تعالى ولا يقدر واجر من الأخرى إنجي ذم بلا من هداية آية وما الجامعة على ذلك كما تفوق أتى خلاقا من إيمان إيمان إيمان وما الجامعة على ذلك كما تفوق أتى خلاقا الله تعالى أمي تبريكو إيمان دينو من إلى الله إملاج مرجو إملاج ما هذا الدنيا إملاج ملاش من ملاش يا ولا ما إنجي ولا إله إلا الله من كرم الله سب سلم تعالى فنبلكم من راجع الآمرة والمأمورة والنائية والمنهية والمفرطة والمفرطة والقائمة فنبلكم بما كنتم تعمل فمن سبب يوم القيامة من راجع سؤال الله إذا أقبل من المنكر تلك إبادة يعبي أو استرانا يوم الجمع الذي من أدابة تلكنا بدون أن دعا مقبول من نفسنا أمة التالي بدون أن بيأو استرانا بل ومن الدين يقول من قيس النونية وأمر النهي الذي هما دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني بل أمر ما تلك نولينا الذكر وهي أتبع استابوش هي خطبة وهي مهاجرات هي منكر مكاون بغربة باجة باملة يحضون ايه بان يسوي يفلق بيات يفلق بي سما نفسي على الشيطان على يا الشنفة الشنفة على اكمل توبة يجد السوى شوص منور على باجة اعتمر بالمعروف وصنع عن المنكر وملكان تنفس إذن كما تفوق الكل حتى إذا رأيت شمحن مطاعا الله وعوض الطبعا ودنيا مختلفة وإجابة كل ذي رحيم برئيس هذا الذنب هو إنسة نفسك فعليك بنفسك الملاد فما كان فما سكرا قال شوهم مطاعا الشيء يدرس الستان وهو مطمئن كلمة سنين ودنيا مختلفة كمن بلد ناس كلمة دنيا كاين وإجابة كل ذي رحيم برئيس أمن يوم بار رأي بار مدرم من الدنة الكاية فعليك بنفسك هذا نبت كزين شوهم مطاع هو مطبع دنيا مترى إيجاب كل ذيرا إدراء إيجاب كل ذيرا إدراء إيجاب كل ذيرا هوا مترى شوها مترى دنيا مترى ونا بس مترى يا الله تتكلمنا ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا ننتبه الله من أتسوه يا سلام يا أيها الذين آمنوا اتسورة على إن تتبذى باركاته يا الله يا أيها الذين آمنوا ننتبه الله من أتسوه بإيمان شو بكفتات إيمان أسدتنا في السنة دخل لك السنة قولهم شوف من أين سبارة ورسا ديتان نعم يتوج بلابي لهم من عبادات كذلك لهم ولكن على من يانونا ما استمعنا وسبقت رحمته غضبه يا أيها الذين آمنوا يا من أتوا وشهدوا يا رب سبحانه وتعالى شهادة بينكم يندى تشوف كرمنا تلاك إيه قدي يا هو البخاري الصحيح يعني علي بن بدانا ثمن الداري عند سويو علي بن بدانا ثمن الداري من بني سهم يهونا بطن من قريش يهونا أقواتشو يهونا على تجارة هيدان يهيدو إيالو إنجليش إهنيا وسهميو يتاممار سهميو يتاممار تامم وسياتنا قرل النبي نصراني يراتشو كيا قرر يا لتوسطنا نبرا غوفو بجو نبرا إلا دمو نبرا في مكالا يالده موتا كذا انجدي النذي وسيانا قرواتشوها وغنوسي دا يقواتشو إنياقا من الإسلام إيو إنيا من المكذا ندبسنا قرر الإسلام أوسياتنا قرر نبرا إذا إنيا قايا أسكمت أمنا يا رئيسة ستة نظريد بلو آلو بلو آلو ربطو كذا ترات أرواتش يسو وغنوش مكة وغنوش يماشو على مكة لا يدو تمارا يعني كذا إنيا لا ينا ملوسنا ملسمانا بلو آلو إلاد لذلك يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم يرسل الرسالة بذكرة يعني كبر بذلك يمسكين لمعنى إذا حضر أحدكم الموت أسباب الموت يتدعيت هذا وكذي حين الوسي وسيب من ناقل إثنان شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوسية إثنان ولست وجه مسكر شهادة بينكم إثنان ولست وجه مسكر كمان ذوي عجب عادل منكم كمسلمون ولست مسكر أرياتا أو آخران من غيركم ويسنان تبتش عيمانو تكتعوز نصارا بيهونو لما تكتب الله إنجلي أنت وسيا من ناغر لمسلم يا مسكر بعد لبب من ناغر لبب من هذا الضرورة سفر ده كتا أمما نفراك هنا مسلم كاتا لذنية من ناغر الجلال لما عرفت بك موسى جلس قرآن ده سكمنا أو آخران أو شهادة آخراني من غيركم كنا نديرون يعني نصراني وذميهم إيه من ديالي بدأنا يا تميم الداري تايتر بقي من تميم الداري ما أبي روكا تميم أوس الداري إن أنتم ما شنو بربتم جل إن بربتم أنتم بربتم إن شرطي هذا كل في اسمي مرفوع الاشتغال إن أنتم بربتم في الأرض إن بربتم في الأرض بربتم يلجع بين العباد والمؤول ضربت في الأرض يا وآخرون يضربون في الأرض يسافرون مريد لما هي ضرب بارار مضاربة مريد ستنكسر ستهد رمالك تادا في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت أقاتان يموت مصيبة أقاتان موت ثم الموت مصيبة نعم الموت فزعون وأي مصيبة نعم مصيبة تحدثونهما إن الدين متعقوم واتو يهود مسكروش هاي توقفون مين بعدش كثلاثة من سلامة إلى كمان يوم سلامة وإلى كأسر سلامة يو أسر سلامة لذي دنيوش نسندان وأسر سلامة حتى أهل نجان ودسلسة سووش ونو مطلنا في زندف ومسير المدينة أسر سيدان سقر إلى لأن أزلوه يسوس قتانا يالوه إيسا قتانا يالوه يملا تاتشوه كسلات الجوع وكيرة كمسلمون سلسلات يا وبريدا مديس ورجل على يعني باعت الأسد بعد الأسد فحلف له لأخذها بكذا وكذا هو كاذب أو فاشتراه صادق أسد لا نفسه أنه صادق عند ثبات كأسر سلات وعلا يا وإن السلات هم الفشاعد الله صادق له أجوالي ميلاد فيقسماني باللبال ميلاده إن ارتبتم يشككاته عندهنا من الملاد لا نشتري به ثمنا قليلا ثمنا دنيا يجب أن يبذي أن كيرم أن شتم يلا من يقى منهم بلاو يبلو إلى الله سبحانه وتعالى به بألا بمهلا ثمنا دنيا الدكين لست لدنيا بلن ميلا مسكنا بوشت أن ندرقه ونفاتي كمرات شنو ولو كان ذاكر يعني مما لله ومسكر الله كيف زمدات شنو منكاديه ولا نكتب شهادة الله يا الله نذكرنا فينا مع الله مني أندبتكم التي أمرنا تذنبات حق إنك شن الناس قرال إنا إنيا إذن هي نذكرنا كذبك من الأمين الآخمي وانجر يوشنا أنزلو أدي جبن بدا إنا كمن داري إنيا جميل ميلم أدي السنة لو كانوا سكنا يرسل وسيا بجاك من ميلم بلو ماريلا ثم إن الجامع وجد مع قوم في مكة يا ما شو وجد كذا ما تأسست هذه الدولة ورجو آي كلام دارينا كأديب بدر أستنور جامع بار هذه الدوان كان بور كندام ليس سرنا أستند بقول لك أخذ كذا وسيا كذا كراج إيه نيلو نيلو يا السلام وما شيء داري تمن داري السلام يعني مسراني يبغى نفرا كذينو بالا ثم نجام وجدا إن دعوين بما كرفا كيرهم من أين لكم قال أخذناه وشريناه من أبي يبغى بدا وتبين داري بود فندا يا ماله دورة سجاي مس وياري فنا كذي بوي أرام أرام دورة وش لكن أعرف إذا إيشان أنا كروم شالي مسيم هذا والله لا إيشان عندني واشة ولتني بوشة ديني هاي هي قد أشوف الله فإن عثير أطلع فكرة لدرك أنت هو قيلة على أنهما مجمع رمال القديم بدأ الناس في الدار استعقى اسما وانجل انتقباته كالتعوك من دلناه ايه وزي تعوكوا الله فآخران يقومان ليلة النفس من أولياء الميت من مقامهم الناس بوتا قوموا ميمينوا من الذين استحق عليهم من الذين استحق عليهم كذا قبابات أي كذا قبابات شورا مالهم الأوليان بدل من يا آخران العالم فآخران يقومان أوليان لذوال إن الزاي السوغروت إن الزاي مشرعي مناتر إبتلاع ذرقوا تهوقنا إن الزاي كهونا بلو كمالو بارو سنة مونا تشو يا لك جباب مالنا وكذا سنة وشت أن لبت مونا كتاوكا يا تاوكوا له فأكل يقوم المكامهما ما هلا الناس ما ملكا الناس مذهبون الناس عندما لما يبين جمال من الذين استاق عليه وزيا تجبت عليه من وسيء ومن ونصر ويقول من آخران أو لا لا يعني استاق عليهم أي لهم يتجبت شهودا الأولياني يا ميت أقربان تسمية أولى أولى لك فأولى وفي قراءة الأولين جمع أول للإلتاق عليهم الأولين تبقى أولا من الذين لا لو بدل ليهم أولين أبدل وأن أولى يعني إذنك أولين فلهم سمعني أن سنبوتا هم إيمال لشهادتنا أي نسك محلات شيء أهون شهادنا محل عندي هنا لشهادتنا أي حلفنا مالاتين أحق تقدينا ميشك إن نتمنى جمع ركامات إنيا وراس يميت وغنوج يالنا نقاط قناتنا ومالاتين حقنا وشتين لبت النسو شتنا وما أتدينا دنبار مالالفنا وسن مالالفنا مالاتين ذا النسو يليل لون عدلا إنانيا إذن يعني إن ذلك كوانا لمن الظالم نفسك كبدلو ذي نقول طرادا بجل أن يعونا تنيوش ننن بلو لما نبدو آلا يا مال يزيد ما هو يسوع كانوا شلتو إيمان إن يهك أن يسنن بلو يا رب دمو هكما فينا قرني لا الله جل وعلا ذلك أدنى أحب وأقرب أن يأتوا يميت أولياء شهيمات بالشهادة مسكرة شهادة على ما الله على ودي بأقباب لمسكر يكربان لنا أو يقاب وإن ذلك أدنى أن يقاب ليفر أنت رد أيمان إيه شهادة على أيمان على ما يقسمان أيمان شهادة لولو نتائج ما الله أنت رد أيمان ما الله شندات تملا بعد أيمان كمال بهذا من النبي بوشف نيلو مسكرو أشهد بالله إيه نذر على الوسط على جنم منهم نقبل جاس يلم بلو تيميلو جدي وشط يوم جدي يا محلات شو مسكنا ذات شو وذكوانو إن ده من لسا ينم زيا ميت وبنوت إن ده من لس زندا يرادا عليه بعد واتقوا الله الله سو في جميع أموركم تدمير تدمسك يسوط على الدين واسمعوا كل ما يقول كل ما يقول لكم الله ورسوله ويأمرانكم ويأمرانكم به والله لا يهدي القوم الفاسقين الله إذا وصريوش نجاء حكمه يا أبو بوسيا سطوار ولكم مساعدين في المسيحين من ذو كشه بشهد المدد الشهد وغير الأدمين لما سوخته أدواء كذا في الأسل التغنين في الآيتين اثنين من أكرز ورسل القصوى كان في مثلا لما رواه هذا القرآن مثل المسلم قال ما تكون دار الأدمين مبدأ هي وهما نسلمين فما تصل يردين ليك في مثلا فلما جمع ذلك اتفاع فجر أن تدور الأسكبه وأن تدور الأسكبه